بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك من حب ربنا ورضا، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فليزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد انتهينا من كتاب النكاح، ونقرأ إن شاء الله في كتاب الطلاق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن ماجه رحمه الله: كتاب الطلاق. باب. حدثنا سويد بن سعيد وعبد الله بن عامر ابن زرارة ومسروق بن المرز زبان قالوا: حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن صالح ابن صالح ابن حي ابن حي عن سلمة بن كهيلة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يلعبون بحدود الله، يقول أحدهم: قد طلقتك، قد راجعتك، قد طلقتك. قال: حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال: حدثنا محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. والطلاق فرقة تحصل بين الرجل وامرأته لهذا الميثاق الغليظ وهو الزواج. فإذا عقد الرجل على امرأته فهي امرأته وزوجته، لا يحل لأحد أن يتقدم إلى خطبتها أو إلى زواجها، فهي في عصمة زوجها. وهذه العلاقة بين الرجل وبين زوجته لا تنفك إلا بفرقة. هذه الفرقة تارة تكون بالطلاق، وتارة تكون بالخلع، وتارة تكون باللعان، يلاعن الرجل امرأته فيحصل بينهما فرقة، وتارة تكون بالردة، قد يرتد أحد الزوجين فتنفسخ هذه العلاقة. المهم، لا بد من حصول نوع شيء من هذه الأنواع من الفرقة حتى لا تكون المرأة تحت الرجل، من ذلك الطلاق. هذه الفرقة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. هذا الطلاق، الفرق بينه وبين أنواع الفرق الأخرى من اللعان ومن الخلع واضح. أما اللعان فإن الرجل لا يملك إرجاع امرأته أبدا. إذا لعن الرجل من امرأته بسبب الزنا فإنها تحرم عليه حرمة مؤبدة. وأما الخلع فإنها تبين منه بينونة صغرى. والخلع أن يطلق رجل امرأته على عوض، تكون فرقة على عوض مقابل مال، تطلب المرأة من زوجها الطلاق فيطلقها بعوض: لا، هذا الذي دفعته لك. لهذا تملك أمرها فورا، فلا يملك الرجل أن يرجعها مرة ثانية. أما الطلاق فيملك الرجل يرجعها بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية، ولا تكون منه بائنة، ولكنها زوجته فتجري عليها أحكام الزوجات، أحكام الزوجات، فينفق عليها ولها المسكن وكل شيء إلا القسم، إلا القسم بين الزوجين، فلا يقسم لها إذا طلقها، لكن النفقة والبقاء في البيت وكل هذا فإنه يكون لها تماما بقية الزوجات إلا إذا مرت العدة بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية. إذا مرت العدة ولم يراجعها بانت منه بينونة الصغرى، يعني إذا أراد أن يرجعها له ذلك لكن بمهر وعقد جديدين، مثل الخلع، فالخلع له أن يراجعها لكن بمهر وعقد جديدين. طيب، هذا الطلاق هل هو حلال أم حرام أم واجب أم مستحب أم مكروه؟ ما حكمه وحكم أصله في الشريعة؟ قال العلماء: تجري على الطلاق الأحكام الخمسة، طارة أن يكون واجبا، طارة أن يكون محرما، طارة يكون مستحبا، طارة يكون مكروها، حال حسب الحال. طارة يجب الطلاق لو الرجل عنده امرأة، هذه المرأة غير عفيفة فلا يجوز له أن يبقى على هذه المرأة، نقول له يجب عليك أن تطلق هذه المرأة. أو امرأة لا تصلي، يأمرها بالصلاة مرة مرتين فلا تستجيب له كذلك، فنقول له لا بد من طلاقها، لا يحل للرجل أن يبقى مع امرأة لا تصلي، هنا يكون الطلاق واجبا. وقد يكون الطلاق حراما إذا وقع الطلاق في حيض أو فطور جمعها فيه، يبقى طلاق حرام. لو طلق رجل امرأته في طهر جمعها فيه أو في حيض فإننا نقول لو قد خالفت السنة، فطلاق السنة خلافها يكون الطلاق حراما. وقد يكون الطلاق مكروها إذا كان لغير حاجة، وقد يكون الطلاق مستحبا إذا كانت المرأة تكره أن تعيش مع الرجل ولا تريد أن تعيش معه وهي امرأة عفيفة صالحة لكنها كرهت فيه خلقا أو خلقا، فنقول له المستحب أن تطلق في ذلك وهكذا، وما عدا ذلك فهو مباح. فإذا الطلاق تجرى عليه الأحكام الخمسة، وليس الطلاق حراما على طول الخط ولا واجبا على طول الخط أو مستحبا، بل هو فرقة شرعها الله تبارك وتعالى لمصالح عديدة جدا، لكن على الرجل ألا يستعمل الطلاق إلا في موضعه، والمرأة كذلك لا تطلب الطلاق من زوجها إلا إذا احتاجت، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة طلبت الزواج في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ولأن الطلاق ترتب عليه من المفاسد ما ترتب إذا كان بغير حق، أما إذا كان بحق فالله يحفظ الزوجين إن شاء الله، يحفظ الرجل ويحفظ المرأة، وإلا إذا كان بغير حق في غير الموضوع فقد يترتب عليه مفاسد كثيرة جدا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم رجعها، هذه في رواية، وفي رواية أخرى أنه هم بطلاقها ولم يطلقها صلى الله عليه وسلم وهم بطلاقها، فالله أعلم. وقد قال جبريل: لا تطلقها فإنها صوامة قوام، يعني أن الله أمره سبحانه وتعالى بذلك، لا تطلقها فإنها صوامة قوام. وجاء في بعض الروايات أنه طلقها، وهذا الحديث صحيح، يعني أن طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة أو محاولة الطلاق لحفصة هذا ثابت. أما الحديثان الآخران أبعض الحال إلى الله سبحانه وتعالى الطلاق، فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا الحديث ضعيف. لكن معناه إذا كان يتعلق بالطلاق من غير حاجة فنعم، وأما إذا كان لحاجة فلا إشكال، لأن البعض يستدل بهذا الحديث على تحريم الطلاق مطلقا، يجي الواحد يطلق امرأته ولو كان لحاجة يقول لا لا تطلق، ليه؟ لأن النبي يقول أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لا، شرع الله عز وجل الطلاق، شرع الله عز وجل الطلاق، ولكن في غير محله لا ينبغي هذا، في غير محله لا ينبغي هذا. نعم. لا، ما يجب علي، يجب علي أن يتوب الله سبحانه، يجب علي أن يتوب، لكن هي لو طلبته بالطلاق نعم لا يجب عليه، لكن يسن له ويستحب أن يلبي رغبته في ذلك. قال رحمه الله: باب طلاق السنة. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها، وإن شاء أمسكها، فإنها العدة التي أمر الله. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. قال: حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال في طلاق السنة: يطلقها عند كل طهر تطليقة، فإذا طهرت الثالثة طلقها، وعليها بعد ذلك حيضة. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن يونس ابن جبير أبي غلاب قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: تعرف عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها. قلت: أيعتد بتلك؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. قال: باب طلاق السنة. الطلاق على قسمين: طلاق سنة وطلاق بدعة. طلاق السنة أن يقع الطلاق من جهة الزمان في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو طلاق السنة. من جهة الزمان يقع الطلاق في طهر لم يجمعها فيه، يعني إذا كانت طاهرة من الحيض ولم يجمعها جاز له أن يطلق، أما إذا أصابها في الحيض في هذا الطهر فإنه ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق إذا شاء. كذلك إذا أراد أن يطلق وهي حائض فلا يجوز له أن يطلق وهي حائض، إنما يطلق إذا طهرت. يبقى طلاق السنة من جهة الزمان أن يطلقها في طهر لم يجمعها فيه. من جهة اللفظ طلاق السنة أن يطلقها مرة واحدة يقول لها أنت طالق. إذا طلاق السنة يتضمن أمرين: من جهة اللفظ يطلق مرة واحدة أنت طالق، من جهة الزمن يطلق في طهر لم يجامعها فيه. طيب عكسه وهو القسم الثاني من أقسام الطلاق ونوع الثاني الطلاق البدعي. فالطلاق البدعي أن يقع الطلاق في الزمن من جهة الزمن في الحيض أو في الطهر الذي جمعها فيه، فانطلقها فيه وهي حائض أثم، وإن طلقها في طهر جمعها فيه أثمة. ومن جهة اللفظ أن يطلقها مرتين دفعة واحدة يقول أنت طالق طالق، أو ثلاثا أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق شافعي ومالكي وحنيفة، أو أنت طالق لا يحلك شيخ ولا حرامك شيخ، أو أنت طالق عدد نجوم السماء، وهكذا. كل هذه الألفاظ خلاف السنة، وكلها من الطلاق إليه بدعي. إذا من جهة اللفظ إذا زاد عن واحدة يبقى طلق بدعي، من جهة الزمان أن يطلق في طهر جمع فيه أو في حيض. دليل ذلك أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فبلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي: مره فليرجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إذا شاء أمسكها وإذا شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، لأن الله يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ومعنى فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات للعدة، والمرأة تكون مستقبلة للعدة إذا كانت في طهر لم تجامع فيه. لأنه إذا طلقها في حيض هتطول عليها العدة، لأنه لن تحسب هذه، تبدأ عدة الحيض القادمة. وإذا طلقها في طهر جامعها فيه فإننا لا ندري أي حامل فتعتد بالحمل أو غير ذلك فلا تعتد بهذا. يبقى متى تكون المرأة مستقبل العدة؟ فطلقهن لعدة هنا. متى تكون المرأة مستقبل العدة استقبالا صحيحا؟ إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه، يبقى احنا ضمنين براءة الرحم لأنها كانت حائض من أمس مثلا ولم يجامع، يعني ما في احتمال حمل، فتكون المرأة مستقبلة العدة استقبالا إيه؟ صحيحا. تكون المرأة مستقبلة العدة استقبالا صحيحا. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا مره فليراجع، يراجع المعتل. السؤال بقى، عرفنا الطلاق البدعي والطلاق السني، لكن هل الطلاق البدعي يقع أم لا؟ نحن قلنا باتفاق يأثم الرجل، يأثم لأنه تعدى حدود الله سبحانه وتعالى. لكن هل يقع الطلاق البدعي أم لا؟ إذا طلق رجل بطلاق أحد أو طلق فطور جماعة فيه، هل يقع أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول هو قول الجماهير، قول الأئمة الأربعة وقول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، أن الطلاق يقع، أن الطلاق يقع ويأثم. ودليلهم في ذلك هذا الحديث الذي معنا، حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا فليراجعها. ومعنى فليراجعها إذن وقع الطلاق، قال رجع مواطئا معناه أنه وقع الطلاق، لأن الرجع لا يكون إلا بعد الطلاق. واستدل كذلك بكلام ابن عمر من أنه حسبها كما جاء في بعض الروايات، ابن عمر حسبها وذهب جمع من المحققين إلى أنه لا تقع هذه الطلقة. وهذا القول نصره ابن حزم رحمه الله تعالى وأيده ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولقد كان هذا القول بعدم الوقوع قولا لا يلتفت إليه قبل الشيخ الإسلام ابن تيمية، بل كان يعتبر هذا القول شاذ، لكن بعد شيخ الإسلام صار هذا القول معتبرا وتبنوه تلامذته كابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، وانتشر هذا القول انتشارا كبيرا حتى صار المحققون من أهل العلم يفتون به، من المعاصرين الذين يفتون بذلك وأن الطلاق لا يقع. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا، فلا يرون وقوع الطلاق البدعي. واستدلوا على ذلك بأدلة. واحد، أن هذا ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اثنين، أن هذا مخالف للآية، فطلقهن لعدتهن، وهذا طلاق خلاف السنة فلا يرتد به، باطل. وثالثا، استدل بهذا الحديث نفسه الذي استدل به الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يبقى كون يطلق في هذا يبقى يطلق في عدة لم يأمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، فلا يقع الطلاق. وردوا على استدلال الجمهور بقولهم إن الحديث دال على طلاق لأن النبي قال فليراجعها ولا تكون الرجعة إلا بعد الطلاق. فرد عليهم وقالوا بأن المراد هنا الرجعة اللغوية وليست الرجعة الشرعية الاصطلاحية المعروفة، إنما المراد هنا الرجعة اللغوية، الرجعة اللغوية وليست الرجعة الاصطلاحية المعروفة. يعني مروا فليراجعها ولا يعتد بهذا، مروا فليراجعها فهي زوجته، ثم إذا حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء إيه أمسك. لأن النبي لو قصد الرجعة الإصطلاحية لكانت فتواه هنا بالرجوع بإطلاق دون استفصال على خلاف المشروع في هذه الفتوى. لأنه المفتي إذا قال رجل له أنا طلقت امرأتي ما ينبغي أن يقول له طيب راجع طالما أنا في عدة، ولكن ينبغي علينا أن نقول هذه المرة الكم، المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، لما روح راجعها ثم هبنا الثالثة. طيب فالمفتي لابد يستفسر من المستفتي، يقول له أي مرة هذه؟ يقول مثلا المرة الأولى، يقول خلاص طب رجع، أو الثانية طب رجع، أو الثالثة لا يحل لك مراجعته. لكن النبي قال مروا فليرجعها ولم يستفصل، فدل هذا على أنه لم يرد الرجعة الإصطلاحية، وإلا لا استفصل صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد هنا الرجعة اللغوية. ثم كيف يوقع النبي صلى الله عليه وسلم طلاقا على خلاف ما أمر به؟ فطلقون من جهنة وما أمر به، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ثانيا أن رد على استدلالين بابن عمر وأنه حسبها وهو صاحب القصة وأضر بذلك، رد عليه بردين. الرد الأول أو وجه قوله هذا بتوجيهين. التوجيه الأول أن ابن عمر رضي الله عنه إنما حسبها من نفسه، حسبها من نفسه هو، وكأنه أراد أن يعاقب نفسه بذلك، وإلا فكما قال الشيخ الإسلام وقال ابن القيم هذا لم يثبت يعني رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها على ابن عمر، لم يثبت هذا، وإنما ابن عمر حسبها من نفسه. وقد يلزم الإنسان نفسه بإلزام من باب الردع من باب كذا، لكن المهم أو العمدة أو الشاهد في أمر الشارع، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بهذا. الأمر الثاني أنه ثبت صحيحا أن ابن عمر كان إذا سئل في هذا كان يفتي بعدم وقوع الطلاق، وقد صحح ذلك عنه العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا البحث باختصار، وإلا فالكلام فيه يطول جدا والمسألة طويلة الذيول، ولكن الذي يترجح عندنا في هذا هو ما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الطلاق لا يقع في الحيض ولا يقع في الطهر الذي يجامعها زوجها فيه، لأن هذا الطلاق على غير ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل هو على غير ما أمر الله ورسوله من أجل هذا أستمناه، لكن الطلاق يقع لأنه لا علاقة بين الطلاق وبين هذا، نقول إذا كان هذا على الخلاف وأن الله نهى عن ذلك فإن النهي يأخذ الفساد، هات أنت دليلا يصحح وقوع الطلاق، وإلا فالأصل أن النهي يقتضي الفساد. نهاك الإسلام هناك الشرع عن الصلاة إذا أحدثت، طيب تقول يأثم وتصح الصلاة، فالأصل في النهي أنه يقتضي الفساد والبطلان. نهاك إذن لا يصح ولا يقع، طلقت على السنة ولا على خلاف السنة؟ على خلاف السنة، إذن هذا الكلام باطل. كما لو بعت بيعا على خلاف السنة على خلاف المشروع نقول بيع باطل ولا يترتب عليه أثر من انتقال الملك وغير ذلك، إنما تقول يأثم ويقع الطلاق، يقع الطلاق وما الدليل؟ ليس عندهم إلا يعني هذا الدليل أو من أقوى أدلة هذا الدليل، وابن عمر رضي الله عنه أوقع ذلك على نفسه، وقد تبين لنا ضعف هذا الاستدلال. أما من جهة حديث ابن عمر فليس صريحا في ذلك، بل الصريح أنه صلى الله عليه وسلم قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء بعد أمره بالمراجعة، وأما استدلالهم بأن ابن عمر أوقعها فنقول إنما أوقعها المسيء، وليس هناك دليل على أن ابن عمر أوقعها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. طيب وبعدين فلو فرحنا لو احنا يعني ما افتينا بهذا يبقى معناه ان 95% من الطلاق 100% من الطلاق لا يقع، صح؟ تريد ان تقول ذلك يعني، وقلنا بعدم الوقوعي اذا معناه 95%. من اجل هذا نحن نقول علموا الامه هذا وانشروا هذا الكلام على المنابر، فالوقايه خير من العلاج. لو ان الامه وجهت الى هذا، وجهت ان الطلاق لا يقع، ان الطلاق في الحيض لا يجوز، وان الطلاق في الطهر الذي جمع فيه لا يجوز، لقلت نسبة الطلاق، لانه فعلا 95% من الطلاق انما يقع فيها. كثير من الناس لا يتصور ابدا ان الطلاق له زمن مشروع، عايز يطلق يطلق، هو مفكر كده في اي وقت يطلق، رجل يطلق، زوجته اغضبته اليوم يطلق اليوم، بكره يطلق بكره، حائض طاهر ما فيش اشكال، يجامعها وقبل الاغتسال يطلق، ضايقته بكلمة أو لا يلخص الطلاق ولا يلتفت إلى هذا، فنعلم الأمة هذا. ثانيا نقول هذه العلة هل توجب علينا أو تقوي وقوع الطلاق أم تقوي عدم وقوعه؟ يعني إحنا ما نقول الآن بأنه 95% من الطلاق يقع على خلاف المشروع، وبالتالي بيوت كثيرة جدا يقع فيها الطلاق وتحصل فرقة، خلاص على هذا القول اللي هو بوقوع الطلاق، المصلحة تكون في عدم إيقاعه ولا في إيقاعه؟ في عدم إيقاعه، لأنه بنجمع شمل كثير من الأسر، ثم نعلم هذه الأسر ونقول له أنت آثم، فإذا قال قائل يتلاعبون نقول لا، هذا مردود عليه بأننا نقول له أنت آثم، تعديت حدود الله، استغفر الله وتوب إلى الله، هذا من جهة التلاعب، ومن جهة وقوعه أو عدم وقوعه فإننا نقول بعدم وقوعه، فيحصل بذلك خير كثير جدا، خير كثير جدا. والعلماء قالوا بأن الترجيح في أي مسألة يعتمد على أصلين، الترجيح في أي مسألة حل خلاف يعتمد على أصلين، الأصل الأول قوة الدليل، قوة الدليل، يبقى نرجح من جهة الدليل، ننظر إلى الدليل وقوته. الأمر الثاني تحقيق المصلحة، الأمر الثاني تحقيق المصلحة، نشوف المصلحة فيه مع قوة الدليل وفي مصلحة، يعني تحقيق المصلحة إذا نظرنا هذا الرجل مثلا طلق امرأته ويحاول، الرجل طلق امرأة في طهر، هذا الرجل طلق امرأته ثلاثة قال أنت طالق بك ثلاثة، واخد بالك؟ لو أوقعنا الطلاق في كل هذا يبقى الرجل في لحظة بينتهي كل شيء، انت طالب بالثلاثة خلاص تروح لم تعد زوجة لك. طيب ما الدليل وقد كان الطلاق مرة؟ والله يقول الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة مش مرتان مع بعض، مرة بعد مرة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بالتسبيح بعد الصلاة 33، فيقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، هل الواحد يقول سبحان الله 33 ولا المعنى سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يبلغ 33؟ فالطلاق مرتان كقوله صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم فإن الشيطان يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا نام ثلاث عقد، يقول مع كل عقدة نام عليك ليل طويل، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدتان، فإذا صلى انحلت ثلاث عقد، يبقى العقد كام؟ واحد واثنين وثلاثة وثلاثة ستة، يبقى العقد كام؟ ثلاثة ولا ستة؟ إذا ذكر الله إذا قام ذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدتان، فإذا صلى انحقد انحلت ثلاث عقد، ثلاث عقد يبقى كام؟ ستة ستة ولا ثلاثة؟ وما ليه انحلت عقدة ثانية؟ انحلت عقدة يعني انحلت عقدة بالإضافة إلى السابق، والثلاثة انحلت عقدة بالإضافة إلى الثنتين، يبقى ثلاثة صح. يبقى إذن انحلت عقدتان زي الطلاق مرتين، فيبقى مرة بعد إيه؟ بعد مرة، هذا الطلاق مرتين، مرة ورجعها ثم مرة الثانية، يبقى كده طلاق مرتين، فإذا طلق ثلاثة يبقى كده إيه؟ ثلاث مرات. نعم نعم. ده شغل المصريين، مصريين مصريين ودايما فتكين، فالواحد فتك يعني يعمل ازاي، ومثلا ممن يرى ان او ان هو عنده ان الطلاق يقع، فقال له تروح مثلا الشيخ فلان، هو عارف ان الشيخ فلان ده لا يوقع الطلاق، فقال له تروح الشيخ الفلان عشان ايه؟ يقول له ما يقعش الطلاق. ينبغي على الذي يستفتى ان يفتي بما يدين الله سبحانه وتعالى، يدين الله سبحانه وتعالى به. خلاص استنى بقى يسيبك وروح لوحد تاني، ما يروحش، المهم انك تفتيه بما تدين الله تبارك وتعالى به. لكن احنا عندنا المراوغه هذه يعني كثيره، نقول طب روح استفتي في كذا، استفتي فلانا، لان احنا نعرف مذهب مين؟ مذهب فلان. نعم. طب انت رايح انت بتحيله، انت لا تراه اصلا، انت لا ترى هذا القول، فكيف تحيل عليه؟ يعني تحيل عليه ازاي؟ انت لا تراه اصلا، لكن انسان يكون جريئا، لكن هذا اذا كان طالب علم، يعني يعرف الادله ويعرف ان المخالف استدل كذا وان توجيهه كذا، واخد بالك؟ اذا كان طالب علم او عالم يعرف الادله ويعرف مناقشتها، فيفتي بما يدين الله سبحانه وتعالى به. كنا سالنا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما في الطلاق ثلاثا، يعني انه كيف لا يقع وهو قد صرح به وربما نواه، فكان الشيخ يقول يعني مثل هذا اللي يقول انت طالق طالق طالق، مثل الذي يقول لاخر اعطني ريال ريال ريال، أعطني ريال ريال ريال، فهو يريد منه كم؟ أعطيه ريالا واحدا، يقول أعطيني ريال ريال ريال، فهو يريد ريالا واحدا، وإنما هذا يكون من باب التأكيد. نعم. خلاص هو ولم غضبها سنة ولم يطلق فيها زوجته، طيب وبعد ذلك راح طلقها، طب الطلاق هنا طبعا من جهة أنه جماعها ما فيش، يبقى يبقى أن تكون حائضا أو ليس حائض، المفترض أنه يسأل أولا هل هي حائض أم لا، عايزين يروح عند المأذون يرتب وقتا، يرتب وقتا تكون المرأة ليست حائضة، إنما إذا طلقها وهي حائض فلا يقع الطلاق، إذا طلقها وهي حائض فلا يقع الطلاق، إلا بقى إذا كان المأذون نفسه يرى وقوع الطلاق في هذا فما تفرقش إيه معاه، لكن إذا كان على مذهب من لا يرى هذا وقوع الطلاق يبقى لا يقع الإيه؟ لا يقع الطلاق. نعم. مفترض أنه يسأل قبل الطلاق زي ما بيسأل الآن قبل الزواج، فقد يرتب ميعاد زواجه على امرأته وهي طاهر، يعني مثلا أتجوزه مثلا في 2 ذو الحجة مثلا، فتقوله لكن الدورة بتكون عليا في هذه الأيام، خلاص بتروح كام؟ بتروح مثلا 7، يقول الزواج خلاص يوم 7 أو يوم 8. نعم. قال رحمه الله: باب الحامل كيف تطلق؟ قال: حدثنا بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل. نعم، يطلقها وهي طاهر أو حامل، وهي طاهر أو حامل، حامل يقع طلاقها، الحامل بيقع طلاقها حتى لو جمعها الزوج، الحامل يقع طلاقها. فالمرأة إما أن تكون حاملا أو حائلا، فالحامل يقع طلاقها، وأما الحائل يعني الحائل يعني ليست حاملا فيقع طلاقها بما سبق. فهناك أنواع من الطلاق لا يلتفت فيه إلى كونه حائضا أم كذا، وهو مثلا إذا طلق قبل الدخول، فإذا طلق الرجل المرأة قبل الدخول ما في حاجة اسمها طلاق بدري، فالطلاق قبل الدخول يقع حتى ولو كانت المرأة حائضا قبل الدخول. إنما الطلاق وهي طاهر من جمع فيه أو وهي طاهر من غير يعني حيض، هذا إنما يكون بعد الدخول. أما قبل الدخول فإن الطلاق الذي يقع يقع مباشرة، طلاق سنة، ما في طلاق بدعة قبل الدخول. نعم. قال رحمه الله: باب من طلق ثلاثا في مجلس واحد. قال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا ليث بن سعد عن إسحاق عن إسحاق ابن أبي فروة عن أبي الزناد عن عامر الشعبي قال: قلت لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن طلاقك. قالت: طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا ترجيح ابن ماجه رحمه الله تعالى، أو ما مال ابن ماجه قال ابن طلق ثلاثا في مجلس واحد. وفهم رحمه الله تعالى أن فاطمة بنت قيس قد طلقت ثلاثا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز طلقها في هذا، لأنه قال: حدثيني عن طلاقه، قال: طلقني زوجي ثلاثا وخارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الآن صنع ابن ماجه إيه؟ أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، بدليل أن فاطمة بنت قيس قال: طلقني زوجي ثلاثا وخارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله. وابن ماجه بوب على ذلك فقال: باب من طلق ثلاثا في مجلس واحد. ففهم رحمه الله تعالى من ذلك أنه في مجلس واحد. والصواب الذي جاء في الصحيحين وغيرهما أن هذا الطلاق الذي وقع على فاطمة بنت قيس كان الطلاق الثالث وليس ثلاثة في مجلس واحد. وقد جاء في رواية الصحيحين قالت: طلقني زوجي فبت طلاقي، أي طلق المرة الثالثة، وليس طلاق فاطمة في مجلس واحد. قال لها زوجان: طالق طالق طالق، وإنما طلاقها كان مرة بعد مرة. فلما طلق زوجها الثالثة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: طلقني زوجي فبت طلاقي، فبت طلاقي وليس في مجلس واحد. وقد جاء في حديث ابن عباس أن مسلم كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، ما كان الطلاق ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطلاق على رسول الله الثلاث واحدة، يعني يقع ثلاث واحدة. فلما كان عهد عمر رضي الله عنه استشار الصحابة وقال: قد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم، لو خلينا الثلاث ثلاثة، معنى ذلك أن كان الطلاق الثلاث في عهد النبي كان مرة، طلاق ثلاثة كان يقع عمر. فلما جاء عهد عمر وأراد أن يعاقب الناس على هذا حتى يرضع الناس، فقال: لو أمضيناه عليهم. فصار عمر يفتي بأن طلاق ثلاثا يقع ثلاثا، يقع ثلاثا. ولهذا أيضا قول الجماهير في الطلاق الثلاث يقولون يقع ثلاثا: أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق طالق طالق، يقع ثلاثا بفعل عمر. وذهب جمع من المحققين إلى شيخ الإسلام أيضا ابن القيم وكذا إلى أن الطلاق ثلاثا يقع واحدة، لأن ابن عباس يقول كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، هذا صريح، هذا صريح. حتى ولو قلنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، نقول حتى لو رأى عمر مصلحة في ذلك ووقع الطلاق في عهد عمر بهذا، فإننا نقول طالما المسألة مصلحة نعود إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، لأن المصلحة ليست في ذلك الآن. زي الأذاني، فعثمان رضي الله عنه رأى الأذان الثاني في الجمعة لعلة معينة، إن الناس كانوا لا يجتمعون ولا ينتبهون إلى دخول وقت الجمعة، فعثمان رضي الله عنه أحدث الأذان الثاني الذي كان في السوق ليجتمع الناس. طب النهاردة عندنا مكبرات وعندنا وسائل الإعلام متوفرة جدا، ومسألة وقت الجمعة ودخول وقت الجمعة هذا لا يخفى على أحد، يبقى نعود إلى ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان إنما اقتدى ذلك لمصلحة وانتهت المسألة، عمر إنما اقتدى في ذلك لمصلحة وانتهت المسألة. يبقى إذا نقول إنه نأخذ بحديث ابن عباس كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاث يقع واحد، فكيف يكون الطلاق الثلاث واحدة وفاطمة تقول بن زوجي طلقني والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك؟ سبحان الله. فقول ابن ماجه باب من طلق ثلاثا في مجلس محبوس استدلاله بهذا، أما استدلاله بهذا من هذا الحديث فلا يسلم له، لكن أقوى من ذلك حديث ابن عباس في نقل عن عمر أنه قال لو أمضيناه عليهم فأمضى الثلاث ثلاثا. نعم. يعني مرة ثلاثة كانوا خارج اليوم. لا هو المشي أجاز ذلك، أجاز ذلك يعني أوقع هذا، أوقع الثلاث يعني لا لا، ما أجاز ذلك على الثلاث. هو ابن ماجه فهم من قولها طلق لزوجي ثلاثا وخرج اليوم، فبلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز ذلك، يعني أن النبي أوقع ذلك، فأجاز ذلك يعني أوقع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم هذا معاه فأجاز. ولهذا هو نفسه بوب قال من طلق ثلاثا في مجلس واحد، هو ده مورد الإشكال، فأين الدليل على أن الثلاثة في مجلس واحد؟ ما في دليل على أن الثلاثة في مجلس واحد، لما طلقها الثالثة، لأنه جاء في الصحيحين قال طلقني ثبت طلاقي. نعم نعم. وانت تقول له ليه؟ انت تحيله على العالم، انت ما تقولوش، انت تحيله على العالم لانه لا يرى هذا. فلهذا احنا بنقول ان العالم يفتى على مذهبه، على ما ترجح عنده، فالذي لا يختصم لأنه ما عنده فائدة في الاختصار، هو الطلاق يقع عنده، فلهذا لا يختصم. حتى هو حائض يقع، فلما يختصم إنما يكون مع الله. أنت ماذا قلت لزوجتك؟ قلت لها أنت طالق. خلاص يطالق. وبعض المفتين يحتاج يقول لك والله زكاة الثالثة نستفصل، الأولى والثانية نوقع مش مشكلة، لكن لما تقع الثالثة نقول له هي حائض، هي مش كده، يا مش حائض، يا أنت جمعتها ما جمعتها، إذا كانت الثلاثة هذه المذهب لا تجزأ، مذهب لا تجزأ. إذا وقع طلق في الثالثة في الحيض وقع في الأولى، وإذا لم يقع أصلا بالحيض ما وقع لا في الأولى ولا في الثانية. من الذي قال إن في الأولى والثانية نوقع الطلاق وأما في الثالثة الأسرة تتشسس واللي مش عارف إيه وإلى آخره؟ من الذي قال ذلك؟ هذا كله ماذا تلفيق، وبالذات عندنا نحن المصريين كما قلنا نصاحة يعني في كل شيء، فندخل النصاحة هذه حتى في الفتاوى وفي الدين. زي اللي يروح مثلا يعتمر يعمل عمرة فهو مثلا دفع 5-6 آلاف فيعمله مثلا 5-6 مرات يعني يعمل عمرة ويحلق حتة من راسه ويرجع يروح التنعيم فورا ويعمل عمرة مثلا لأبوه ويحلق حتة من راسه ويرجع ثاني التنعيم يعمل عمرة لأمه ويحلق حتة من راسه يعني بقدر الإمكان يحاول يجيب إيه بالخمس تلاف دول 5-6 عمرات هذا أكثر ما تجده عندنا نحن المسلمين. نعم. قال رحمه الله باب الرجعة. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف اللي هو لا هذا لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما كان يجمع بين عمرتين في صف. يعني اجتهاد هو قول بعض اهل العلم طبعا مش حرق بعض الراس لان هذا قزع ولكن في تكرار العمره الصغرى في بعض اهل العلم لا يرى باسا من ذلك لانه بياخذ بالعمومات يعني تبيع بين العمره والحج العمره سوء العمره فان قلنا له طيب النبي ما اعتمر يقول ماشي هذا الاكمل لكن لا يعني ذلك انه لا يجوز او العمره تكون باطله قال رحمه الله باب الرجعة. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن يزيد الرشق عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير أن عمران بن الحصين عن يزيد الرشق عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير أن عمران بن الحصين سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال عمران طلقت بغير سنة وراجعت بغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. نعم يعني هذه السنة الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة قال سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن وإن طلقتمهن فبلغن أجلهن في آية الطلاق ليه لا قبلها وان طلقتهن من قبل تمسوهن لا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله فالإشهاد يكون في الرجعة ويكون في الطلاق أيضا هذا هو الإشهاد يبقى يشهد حال الطلاق ويشهد حال الرجعة حتى يرفع النزاع إذا ما تنزع لكن تصح الرجعة ويصح الطلاق بغير إشهاد لكن هذه السنة إن أمكن لكن يصح الطلاق ويصح الرجعة فلو أرجع رجل من غير إشهاد صحت رجعته بل نقول هل الرجل يعلن زوجته بالرجعة هل يجب أن يعلن زوجته بالرجعة أم لا الجواب الرجعة من حق الرجل ولا يلزم أن يخبر الزوجة يعني مثلا دلوقتي واحد طلق مراته وهو مسافر السعودية بعد أسبوع ولم يرجعه وسافر ثم بقي سنة ثم أراد أن ينزل على زوجته فقالت لا أنت لست زوجي أنت ما رجعتني فقال لا أنا راجعتك أنا لما سافرت راجعتك قلت لمن معي أنا رجعت مراتي قالت لكنني لم أعرف نقول ليس يلزم ذلك ليس يلزم ذلك إنما لو لم يراجعها أصلا حتى نزل بعد سنة وللأسف الشديد تحصل كثير جدا يعني زوجتك معاك وعلى ذمتك طلقت وعدت سنة مش مشكلة وعايز ترجعها ترجعها يجي نزل بعد كده ينزل على زوجته فيش إشكال وده خلاص حسبناه إيه طلق لكن انت راجعت لم تراجع لا أمام أحد لا أمام الزوجة ولا غير الزوج هنا بانت منك بينونة صغرى من كانت الطلقة إيه الأولى والثانية بانت كده منك عايز ترجع يبقى بمر من عقد من جديدين لما تنزل بعد سنة على زوجتك هي ليست زوجتك خلاص لكن لو أشهدت مثلا زملاء قلت يا جماعة والله طلقت زوجتي قبل ما أجي بأسبوع وأشهدكم أني قد راجعتها لكنه مش عايز يخبرها عشان يعني يقول لك إيه يعني أأدبها أعملها أسويها إلى آخره لكن هو أشهد لا ما ينفعش الجواز ازاي؟ الجواز ازاي ما ينفعش؟ لازم تنحل من الاول من الزوج الاول. ما طلقها ومشى بس هو رجعها امام الناس عنده في السعودية وليكن، ولأجل هذا لابد ان تستفسر منه، لازم نسأله لان الرجعة ملك له. زي ما احنا بنستفصل منها هل عدتك انقضت ولا لا من خصوصياتها. يعني دلوقتي مثلا اما يكون الزوج طلق نعرف العدة انتهت ام لا ازاي؟ منها هي ولم تحط ولا محطيش، ولا احنا مش هنطلع. يعني المرأة لو قالت انا ما حطش وهي حائض عشان ايه تطول المسائل، او تقول انا حط وهي لم تحط عشان تأثر. يعني ممكن المرأة مثلا كل اسبوعين تقول انا حط خلاص، وفي خلال شهر شهر وعشرة ايام تكون خلاص ثلاث حيض، وهي ليست كذلك تكذب. فنرجع لمسألة الحيض وكذا الى الزوجة، ونرجع في الرجعة الى الزوج، يعني نرجع لمن يملك. فالزوج يملك الرجعة، لهذا لا نرجع الى الزوجة، نرجع الى الزوج. وطبعا النهاردة كمان بقى الطلاق مقيد باوراق، يعني هي متقدرش تتجوز دلوقتي الا اذا خرج الطلاق رسميا. يعني لو طلق زوجها ما ينفعش تتجوز الا ما ايه اما المحكمة يكون لديها خبر ابو وثيقة، وثيقة الطلاق. نعم. لكن لو فرض ذلك وان امرأة تزوجت وزوجها غاب وقالت خلاص بناء على انه ما رجعنيش دلوقتي يبقى اتجوز، يبقى الزواج باطل. وانا الزواج ايه باطل، اذا كان زوجها راجعة يبقى من حقه يقولوا طلقها. طب اللي اتجوزها غرر بيه يبقى طيب، واللي دفعه يرجع به على من غره، يرجع به على من غره في ده. نعم. قال رحمه الله: باب المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت. قال حدثنا محمد بن عمر ابن هياج قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة. فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال: ما لها؟ خدعتني خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسه. يعني الزبير بن عوام كانت عنده أم كلثوم فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة. وهي حامل الأشهر الأخيرة بقى الشهر الأخير على وشك، فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت. يعني خرج إلى الصلاة ورجع، يعني كلها إيه ربع ساعة نص ساعة كانت وضع. طبعا الحامل إذا طلقت فيبقى عدته بإيه؟ بوضع حملها، فهي خلاص صار بانت من هو. فلما قال لجيسون هذا قال: سبق الكتاب وأجله، يعني انتهى إيه المسألة، خطبها إلى نفسها، اطلب بقى منها، فهي بانت منه بينونة صغرى، بينونة صغرى، لأن الحامل عدتها بوضع حملها ولو بدقيقة واحدة. ولهذا أذكر يعني منذ فترة يعني كم شخص استفتاني بعض الناس، رجل زوجته حامل وجاء موعد الوضع بتاعها فوداها المستشفى، وداها زوجها المستشفى وكده، وراح لها بالموتوسيكل فعمل حادثة فمات. عمل حادثة ايه؟ بالموتوسيكل مات. طبعا مات من هنا وهي وضعت من هنا. يبقى كده الآن يجوز خطبتها. يعني ربما قبل دفن ايه؟ دفن الزوج. يعني قبل دفن الزوج يجوز خطبتها. لأنها وضعت. إذا وضعت بعد موته بلحظة واحدة يبقى كده إيه؟ نعم. ما تعتد بقى بأربعة أشهر. وقد تعتد بتسعة أشهر. يكون مات الزوج وهي في أول إيه حملها. فأحيانا تطول وأحيانا إيه تقصر. فعدتها بوضع حملها. بعض العلماء وهذا قول ما ابن عباس أنها تعتد بأبعد الأجلين. يعني مثلا في حالة زي دي وضعت حملة ومات الزوج، وضعت حملة بعده بدقيقة، قال لك هنا أبعد الأجلين الأربع أشهر ولا الحمل؟ 14 و10 يبقى نقول 14 و10. طيب مات وهي في اول الحمل يبقى الابعد ايه؟ الوضع ولا الابعد ال 14 و10؟ الابعد الوضع. يبقى الخلايا تعتد ب 14 وايه؟ يبقى تعتد بوضع الحمل. يعني الخلايا تعتد بابعد الاجلين. ولكن الصواب انها تعتد بوضع الحمل. وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن بوضع الحمل حتى لو بعدها بدقيقة واحدة. ليه؟ هذا كانت تلقى أولى وكان ينقل. قال رحمه الله: باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للزواج للأزواج، حلت للأزواج. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال: وضعت سبيعة الأسلمية بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع 20 ليلة، فلما تعلت من نفاسها تشوفت، فعيب ذلك عليها، وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن تفعل فقد مضى أجلها. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق وعمر بن عتبة أنهما كتب إلى سبيعة بنت الحارث يسألنها عن أمرها، فكتبت إليهما إنها وضعت بعد وفاة زوجها 25، فتهيأت تطلب الخير، فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال: قد أسرعت، اعتدي آخر الأجلين 14 و10. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله استغفر لي. فقال: وفيما ذاك؟ فأخبرته فقال إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي. قال حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن محرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والله لمن شاء لا أعناه لو انزلت سورة النساء القصرى بعد 14 و10 لا أعناه. لا أعناه عند الهمزة أي ولا لا أعناه؟ لا لا همزة مفتوحة. لا أعن ونمشي بدت تكلم عنها تحت. لا قال لمن شاء لا وقلت ما شفاش ما شفاش عندك عبد الرحمن هنا قال لمن شاء أي من يخالفني فإن شاء فليجتمع معي حتى نلعن المخالف للحق. يبقى لا عنه لا لا عنه لا عنه لا لا لا نعلن. طب أعد أي كلام عندك قال أعد الكلام خلاص. أي من يخالفني فإن شاء فليستمع معي حتى نعلن المخالف الحق. بس الباب ما تنفعش في نعلن بقى عنا. قال لو نزلت سورة النساء القصرى بعد 14 و10 يعني عاوز يقول ابن مسعود رضي الله عنه يعني من يحتج علينا بالأربعة أشهر وعشرة في سورة البقرة فإننا نحتج عليه بسورة الطلاق اللي بيسموها سورة النساء الصغرى أو القصرى، وفيها وأولاة الأحمال أجلهن يضعن إيه حملهن. يبقى هذه خصصت المرأة إذا كانت حاملا، فالبقرة في مطلق النساء، المرأة إذا كانت غير حامل سواء دخل بها زوجها أو لم يدخل بها زوجها فعدتها 14 و10، إلا إذا كانت حاملا هنا بدأت سورة النساء الصغرى اللي هي سورة إيه الطلاق فعدتها بوضع الحمل. وعايز أقول كده ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا الباب وهو إذا المرأة سبق وقلنا لو كان هذا بعد دقيقة واحدة يبقى خرجت من عدتها. دليل ذلك حديث سبيعة الأسلمية لما مات زوجها حملت بعد وفاته بضع 20 ليلة 23 25 27 كذا، فلما انتهت فترة النفاس تهيأت للخطاب، فأنكر عليها أبو السنابل، قال لا أنت تعتدي بأربعة أشهر وعشرة، حرام عليك أن تفعلي هذا. فلما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تفعل فقد مضى أجلها، فقد مضى أجلها. وقال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى فإن وجدت زوجا صالحا فتزوجي، يبقى استفتت النبي في أمرها فأذن لها النبي بالزواج. فدل هذا على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم موافق للإيه؟ للآية. يبقى الكتاب وولاة الأحمال يجرون يضعن حملهن، والسنة في حديث الصبيعة الإسلامي دل على أن المرأة لا تعتد بعد الأجلين، بل تعتد بوضع الحمل، بل تعتد بوضع الإيه؟ بوضع الحمل. يبقى حاصل الأمر أن المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حامل أنها تعتد بوضع الحمل لا بالأربعة أشهر وعشرا ولا بأبعد الأجلين كما أفتهى أبو السنابل، يعني قال اعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وإيه وعشرة، وأن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليه وقال تزوجي إن شئت. نعم. طيب نقتصر على هذا، نقف عند باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.